بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الناظم محمد بن محمد عبد الله ابن محمد المام اليعقوبي، ناظما ورقات إمام الحرمين، بنظم سماه مرقاة الأصلين: لدوحة الشرع تفريع وتأصيل، والمجملات تجليها التفاصيل، وللنصوص انحصار والنوازل لا تحصى، وليس لحكم الله تبديل، وعم بالورقات النفع واغترفت من بحرها الزاخر الغر البهاليل. جمع الإمام الجويني قدوة الحرمين، وهو في خامس القرون إكليل، فهاك قافية من دره انتظمت لا يشتكى قصر منها ولا طول. والنظم والنثر عزت له بالنوم تأدية، لكنه فيه تقريب وتسهيل. معنى أصول الفقه: الأصل للشيء ما يبنى عليه وما يبنى على غيره للفرع مدلول. والفقه عرفان أحكام الشريعة من طرق اجتهاد بهذا الحكم توصيل. والحكم واجب أو مندوب أو حضر، كره مباح صحيح أو أباطيل، فواجب فعله فيه الثواب وفي ترك عقاب، وإن تعكس فمحظول. والندب في فعله نيل الثواب غدا، وليس في تركه للمرء تنكيل. والكره في تركه أجر فحسب، وما أبيح عن ساحة الأمرين معزول. أما الصحيح فمعتد به، وبه نيط النفوذ وعكس، فالأباطيل نعم. يقول الناظم رحمه الله: لدوحة الشرع تفريع وتأصيل. شبه الناظم رحمه الله الشرع بالشجرة العظيمة من شجر العظاه، وهي التي تسمى دوحة. وهذا التشبيه في غاية البلاغة، لأن الله سبحانه وتعالى شبه الإيمان ونموه في قلب المؤمن شبه الكلمة الطيبة التي هي كلمة التوحيد بالشجرة، وشبه المؤمن بالنخلة. وتلك الشجرة المذكورة في الآية هي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تدرون شجرة لا يتحات ورقها، وإنما مثلها مثل المؤمن. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، فخشيت أن أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وكانت خشيته بسبب وجود كبار الصحابة، وجود كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر، فهذا أن يكون هو غلام صغير يتقدمهم بالإجابة. ف قال له عمر رضي الله عنه إنه لو قالها لكان أحب لكان ذلك أحب إليه من حمر النعم. محل الشاهد أن تشبيه الشرع وكلمته وعنوانه هي كلمة التوحيد تشبيهه بالدوحة تشبيه أصيل بليغ، وتشبهها من حيث أن الشجرة لها فروع عميقة في الأرض تغذيها، ولها أصول عميقة في الأرض تغذيها، ولها أغصان وفروع متفرعة عن ذلك الأصل. وهكذا شأن الفروع النوارية مع الفروع الحسية، وهكذا شأن الأصول النوارية مع الأصول الحسية. فنسبة الأصول من الكتاب والسنة إلى الأدلة نسبتها لما يتفرع عنها من أحكام عملية تفصيلية هي نسبة أصل الشجرة إلى فروعها. فاشتهاه الأصل أو قطع الأصل أو إزالته يترتب عليه نبول الشجرة وانقلاعها، وانقطاع بعض الأغصان والعراجين وما إلى ذلك، وإن كان نقصا في الشجرة إلا أنه لا يضر أصل تكوينها وأصل حياتها. نقول لدوحة الشرع أي لشجرة هذه الشريعة تفريع وتأصيل، أي لها فروع ولها أصول، وأصولها هي الكليات الأدلة الكلية الإجمالية التي تندرج تحتها كثير من الجزئيات، فتلك الجزئيات بتفاصيلها تتجلى بها تلك الكليات، والمجملات تجليها التفاصيل، أي أن المجمل يجليه المبين. وفي هذا البيت براعة استهلال، حيث بدأ الناظم رحمه الله الإشارة إلى بعض مصطلحات الفن الذي سوف يتكلم عنه، فذكر الأصل والفرع وذكر المجمل والمفصل. وهذا المصطلح معروف، مصطلح المجمل وسيأتينا، ومصطلح المفصل يعبر عنه بعضهم بالمبين ويعبر عنه بعضهم بالمفسر، وكما يعبر بعضهم بالمفصل. والمفصل هي عبارة الباجي في إحكام الفصول وفي الإشارة، وكثير منهم يعبر بالمبين كما سيأتينا في باب البيان إن شاء الله. لدوحة الشرع تفريع وتأصيل، والمجملات تجليها التفاصيل، أي أن الأحكام المجملة إذا فصلت تبينت واتضحت، ونصوص الشريعة وكلياتها، ونصوص الشريعة قسمان، منها كليات مجملة ومنها جزئيات مفصلة. نصوص الشرع منها ما هو مجمل بحيث لا يتضح معناه أو يتضح المعنى ولكن لا يمكن تطبيق الأمر المضمن فيه أو الانتهاء عن النهي المضمن فيه إلا بورود مفصل له مبين يبين المقصود فيسهل بذلك العمل. وكأن سائلا سأل المؤلف ما فائدة هذا العلم الذي ستنظم فيه هذه المنظومة، فأجاب الناظم بأنه لما كانت النصوص منحصرة، ولو كانت كثيرة لكنها منحصرة في النهاية، والنوازل التي تنزل بالناس والأحكام العملية التي تنوبهم غير منحصرة، فلا بد حتى لا يخرج الناس في شيء من حياتهم عن الشرع أن تكون هناك آلية معينة في النصوص أو طبيعة معينة للنصوص الشرعية والأدلة الشرعية تجعل فيها القابلية لمواكبة هذا التغير الدائم والتجدد المستمر. فوضعت الشريعة قواعد وكليات تندرج تحتها جزئيات كثيرة غير منحصرة، فيغطى ويسد بمراعاتها ذلك الثلم أو ذلك الثغر الذي قد يحصل بسبب تجدد النوازل. فإذا استشهدت نازلة نظر المجتهد فيجد أنها مندرجة تحت القواعد العامة، إما أنها فرد من أفراد عموم فيدرجها في قاعدة العموم، أو فرد من أفراد أو فرد خاص فيدرجها في قاعدة الخاص، أو مطلق فيفردها في قاعدة المطلق، أو مقيد فيفردها في قاعدة المقيد، أو أمر فيضعها في صافي الأمر، أو ليست شيء من ذلك يضعها في نطاق الإباحة الأصلية، أو يرجعها إلى الأصل إذا كان منعا مهلا فيستصحب المنع إذا كان الأصل في مثال الأمر المنع، وهكذا. وهذه الكليات والقواعد الكلية هي قواعد أصول الفقه، وهي التي سنأتي إليها في تعريف أصول الفقه، وأن الفقه هو الأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال والترجيح وأحكام المجتهد الذي يرجح. لوحة الشرع تفريع وتأصيل، والمجملات تجليها التفاصيل، وللنصوص انحصار، والنوازل لا تحصى، وليس لحكم الله تبديل. أي أن حكم الله سبحانه وتعالى لا تبديل له، فيلزم المكلف في كل الأحوال أن يأخذ بحكم الله، وحكم الله يكون امتثاله بأن يرجع إلى القواعد التي شرعها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القواعد هي القواعد الكلية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس الصحيح السالم من القوادح، ثم بقية الأدلة على تفصيل سنذكره في خلافا وفاقا. ثم كان سائلا سأله: لماذا نظمت الورقات؟ لماذا لم تنظم بقية كتب الأصول؟ فأجاب: وعم بالورقات النفع، لأن الورقات كتاب كتب له القبول عند الناس على اختصاره، واغترفوا من بحره، وقد يظنه الشخص الذي ينظر إلى العدد وإلى الكم فقط، قد لا يظنه بحرا، وإنما قد يظنه نطفة، يعني ماء قليل جدا، ولكنه بالتأمل والنظر والرجوع إلى ما تضمنته الشروح التي شرح بها العلماء هذه الورقات، المجموعة هذه الذي شرح به العلماء هذه الورقات المجموعة جمع قلة، يجد أنها فعلا بحر زاخر يجمع في طياته كثيرا من المعاني وكثيرا من الأحكام والقواعد. وقد يكفيها أن النفع قد عم بها من بين كثير من الفنون، فليس الجويني وحده هو الذي ألف كتابا مختصرا في الأصول، ولكن كثيرا ما تؤلف مؤلفات، وتؤلف مؤلفات أخرى أحسن منها وأكثر منها فائدة، فيكتب القبول لهذه دون هذه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعم بورقات النفع، واغترفت من بحرها الزاخر، أي بحرها الطامي المتدفق، الغر البهاليل، أي العلماء، وعبر عنهم بالغر، والغرة بياض الوجه، والعلماء موعودون ببياض الوجه يوم القيامة، خاصة من حمل وهم العلماء حقيقة هم من حملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة في وجوههم. ولا شك أنهم يشملهم الغرة التي هي شعار المؤمنين يوم القيامة، كما في الصحيح: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وكما في حديث المقبرة في صحيح مسلم والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المقبرة فقال: وجدت أن لقينا إخواننا، قالوا: ولسنا بإخواني، قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا: كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتي؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا بهما دهما في خيل غر محجلة أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن، أو فلا يذادن، روايتان إحداهما بالنهي والأخرى بالقسم بالله من وطئ القسم، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، كما يناد البعير الضال، ناديهم لا هلم لا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، أعوذ بالله من حالي. العلماء غر جمع غر، والبهاليل جمع بهلول بضم الباء وهو السيد الكريم. وهذه الورقات جمع الإمام الجويني، هي جمع عبد الملك الجويني الملقب بأبي المعالي والذي يطلق عليه لقب إمام الحرمين، المكنى بأبي المعالي ويلقب بإمام الحرمين، قدوة الحرمين، أي أنه كان قدوة يقتدى به في الحرمين الشريفين، كان يدرس في هذا فترة وفي هذا فترة. وهو في خامس القرون إكليل، أي أنه عاش في إكليلا على القرن الخامس، بمعنى أنه يتزين به القرن الخامس لكونه عاش فيه، والإكليل ما يوضع على الرأس مما فيه حلية وزينة، فهاك قافية، أي خذ هذه القافية أي هذه القصيدة من درها انطلمت، أي قد نظمتها لك من الدر، والدر هو الأحجار الكريمة أو يعني الذهب أو الجوهر الموجود في الأصداف. نعم، فهاك قافية من درها انطلمت، أي جعلتها نظمتها لك في سلك واحد، هذه الدرر التي كانت مبعثرة ومتفرقة سلكتها في سلك واحد فصارت عقدا من اللؤلؤ. فهاك قافية من درها انطلمت، لا يشتكى قصر منها ولا طول، أي خذ قافية أي قصيدة انطلمت، أي نظمتها لك وسلكتها لك في سلك واحد حتى تتحلى بها وتتزين بها، فقد كانت دررا منثورة فجمعتها لك في عقد واحد حتى تتحلى بها وتتزين، فهي حلية لطالب العلم إذا تحلى بها زانته. فهاك قافية من درها انتومت، لا يشتكى قصر منها ولا طول، أي هذه القافية مقطوع يعني مقيسة على قدك، مقيسة على قدك ومفصلة على قامتك، فلا هي بالمطلبة المطيلة ولا هي بالمختصرة المخلة، وإنما قد انتومت وسطا قصدا، لا طول فيها يمل ولا قصر فيها يخل، لا يشتكى قصر منها ولا طول. وقد اقتبس الناظم رحمه الله هنا شطرا من قصيدة كعب بن زهير المشهورة، بان السعاد فقلبي اليوم متبول، إن صحت نسبتها إلى كعب، لكن اشتهر عند أهل الأدب أنها لكعب، وأهل السير كذلك يشتهر عندهم ذلك، وقد أشار بعض الحفاظ إلى عدم ثبوتها منهم الحافظ بن كثير رحمه الله. فهاك قافية من درها انتومت، لا يشتكى قصر منها ولا طول، والنهر عزت له بالنوم تأدية، لكنه فيه تقريب وتسهيل. وكان سائلا كذلك سائل الناظم، فقال ما دامت الورقات قد نالت كل هذه الشهرة وتلقيت بالقبول الحسن عند العلماء وعم بها النفع واغترفت من بحرها البهاء الغر ومؤلفها إمام مشهور وقدوة معروف للحرمين وإكليل للقرن الخامس، إذا كان كل هذا واقعا لهذه الورقات ولمؤلفها، فلماذا لم تترك الناس يدرسون هذه الورقات؟ فلماذا تنظمها إذن؟ فأجاب الناظم فقال والنهر عزت له بالنوم تأدية، لماذا كل هذا لماذا اخترت النون وفي الورقات كل هذه الميزات؟ والنهر يعز أن يقل تأديته بالنوم دون إخلال، فلماذا عدلت عن النهر إلى النوم؟ يقول: إنما عدلت لأن النوم فيه تقريب فيسهل الحفظ ويعلق بالنفوس بسرعة، وفيه تسهيل. أي ووجه تسهيل النوم بالنسبة للنهر لأمرين: أحدهما من جهة سهولة حفظه والنوم يصعب حفظه، والسبب الثاني أن النوم يعين على الضبط، فأحيانا يصحف المصحف كثيرا كثيرا ما يصحف المصحفون في النهر، خاصة إذا كان غير مضبوط خاصة إذا كان غير مضبوط. أما الشعر فيقل فيه التصحيف، لأن كثيرا من الاحتمالات التي يضبط بها الضابطون لا تستقيم في الوزن، فيفتن القارئ الشعر وسامعه لأنه حصل خلل، فيضبط النوم بمقتضى ما يصح به فيستقيم المعنى فيساعد النظم على الفهم. وكثيرا ما يقع هذا لمن يعرف الوزن، كثيرا ما تحتمل كلمة ضبطين فيتعين أحدهما بسبب أن الكتاب موضوع، ويستبعد الآخر استبعادا تاما بسبب عدم استقامته وزنا. من هذه الحيثية النوم فيه تسهيل، من هاتين الحيثيتين النوم فيه تقريب وتسهيل، ومن حيثية أخرى وهو حب النفوس وولعها بالشعر وحبها له دون النهر. ولذلك قال ابن عاصم رحمه الله في المرتقى: والنوم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى، وهو من النهر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. فيسبق فهمه إلى الذهن لأنه يعين على الضبط، وكذلك العواطف والنفوس محبب إليها النوم، وما سمعته منظوما يعلق بها أكثر مما يعلق بها ما تسمعه من ثرى. والنهر عزت له بالنوم تأدية، لكنه فيه تقريب وتسهيل. ثم بعد هذه المقدمة القصيرة المفيدة عنوان الناظم عنوانا فقال: معنى أصول الفقه، أي تعريف أصول الفقه عند الأصوليين. وقد تبع الناظم الأصل فعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، يعني أصول الفقه مكون من كلمتين أصول وفقه، والأصول مضافة للفقه. ومن أراد أن يعرف مركبا إضافيا فلا بد أن يعرف قسميه، لا بد أن يعرف المسند والمسند إليه، لا بد أن يعرف المضاف والمضاف إليه، أن يعرف المضاف والمضاف إليه. فبدأ الناظم رحمه الله بتعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، فبدأ بتعريف الأصول. والأصول جمع أصل، فقال: الأصل للشيء ما يبنى عليه وما يبنى على غيره للفرع مدلول. والفقه فعرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره حقيقة، يعني حسا أو معنى. فمثال بناء الأصل على الفرع، بناء الفرع على الأصل حسا، بناء السقف على الجدار، فالجدار بالنسبة للسقف أصل، والسقف بالنسبة للجدار فرع، والفرع ما يبنى على غيره. كما أن أساس البناء بالنسبة للجدار أصل، والجدار بالنسبة للأساس فرع. قد يكون الشيء أصلا وفرعا في وقت واحد ولكن باعتبارين. الأصل الشيء ما يبنى عليه وما يبنى على غيره للفرع مدلول. فالأصل الشيء الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما يبنى على غيره، حسا كما ذكرنا أو معنى كبناء الحقيقة على المجاز، فالحقيقة أصل والمجاز فرع، والأصل يقدم على الفرع كما سيأتينا عند تعارض الأدل. الأصل الشيء ما يبنى عليه وما يبنى على غيره للفرع مدلول. والفقه عرفان أحكام الشريعة من طرق اجتهاد بهذا الحكم توصيل. فبدأ بتعريف النوع المضاف، المضاف بدأ بتعريف المضاف الذي هو الأصل، مثلنا بتعريف المضاف إليه وهو الفقه، فقال هو عرفان وهي معرفة أحكام الشريعة من طرق اجتهاد بهذا الحكم توصيل. من طرق بإسكان الراء وهذا يمليه الوزن، وإلا ففيها لو قال طرق للتحريك لكان صوابا، لكن الوزن يضطره إلى إسكانها، وليس ضرورة لأن هذا النوع من الجموع فيه تحريك الوساطي وإسكانه مقيسا. والفقه عرفان أحكام الشريعة من طرق اجتهاد، أي أن الفقه هو معرفة أحكام الشريعة من طرق الاجتهاد، أي المستنبطة عن طريق الاجتهاد من الأدلة التفصيلية. الفقه هو معرفة الأحكام العملية الشرعية التفصيلية. معرفة الأحكام الفقهية التفصيلية هذا هو الفقه. أما أصول الفقه فهي الأدلة الإجمالية. إذا أردنا أن نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، فنقول أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال وطرق الترجيح وأحكام المجتهد. هذا هو علم أصول الفقه، أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما الاجتهاد من قيس رجع، وما الاجتهاد من شرط رجع كما قال صاحب المراقي. أما تعريفه باعتباره مركبا إضافيا، فتعريف الأصل تعريف المضاف إليه وهو الأصل أنه ما يبنى على غيره، ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. أي أحكام الاجتهادية هي التي تسمى فقها، أما الأحكام القطعية فلا تسمى فقها في الاصطلاح. وخطاب الله سبحانه وتعالى الموجه إلى المكلفين الذي يسمى حكما يسمى في اصطلاح الأصوليين حكما، وهو سبعة أقسام عند المؤلف عند إمام الحرمين وتبعه الناظم على ذلك، فقسم الحكم إلى سبعة أقسام: واجب ويقابله المحرم، ومندوب ويقابله المكروه، والإباحة، والصحة، والفساد. قسم إمام الحرمين رحمه الله قسمة سباعية، قسم الحكم إلى سبعة أقسام. والمعروف عند عامة الأصوليين أو أكثرهم أن الصحة والفساد إنما هي عوارض، وكذلك الرخصة والعزيمة يجعلها بعضهم داخلة في الحكم، لكن الصحيح أنها عوارض تعترض الأحكام وليست قسيمة للحكم، فقد يكون فالصحيح المنعقد قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، كما أن غير المنعقد قد يكون حراما أو مكروها. فليس فالصحيح الذي عليه أكثر الأصوليين أن الحكم مقسم إلى خمسة أقسام. الحكم التكليفي يقسم إلى خمسة أقسام: واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح، وأن هناك اعتبارات أخرى تذكر فيها الصحة والعزيمة لكنها ليست هي في نفسها أحكام، لكن سنعرفها بما عرفها به الناظم ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول: الحكم واجب أو مندوب أو حظر. الحظر والحظر هو المنع والتحريم، يقال هذا حرام ويقال محظور ويقال محلول باللام، هذه كلها عبارات عن الحرام: حرام، محظور، محلول. والحكم واجب أو مندوب أو حظر كره، كره أي مكروه، هناك المكروه وسيعرفها كلها: مباح يسمى جائزا ومباحا، صحيح ولا باطل، أي وباطل، وجمعها للقافية. إذن الحكم ينقسم إلى هذه الأقسام السبعة التي ذكرها هنا: واجب أو مندوب أو حرام ليعبر عنه بالحظر، والمكروه ليعبر عنه بالكره، والمباح والصحيح والباطل. نبدأ في تعريف كل واحد منها. فقال: فواجب فعله فيه الثواب وفي ترك عقاب وإن تعكس فمحظول، أي أن الواجب هو ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب. أي حكم فرعي، أي حكم عملي يمارسه المكلف، فإذا مارسه آجره الله على فعله وعاقبه على تركه، فهذا الفرع أو هذا العمل أو هذه الجزئية تسمى في الاصطلاح، واجبا. ويعبرون أحيانا بعبارة أخرى فيقولون: ما طلبه الشارع طلبا جازما، أي ما كان الطلب فيه من الشارع جازما، معنى طلبه من المكلفين طلبا لا تخيير فيه ولا مندوحة لهم في تركه، لا مندوحة لهم إلا أن يفعلوه فقط. هذا النوع يسمى في الشرع في اصطلاح الأصوليين واجبا. أما إذا عكست هذا التعريف فإنه يأتيك أن يقابل الواجب وهو الحرام، وإن تعكس فمحظول، والمحظول هو المحظور وهو الحرام. يعني أن الحرام هو ما كان في فعل ما يؤجر على تركه ويعاقب على فعله، أو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما فهو يقابل الوجوب. مثال الوجوب مثلا إقامة الصلاة، مثلا الصلاة واجبة لأن الله تعالى أمر بها أمرا جازما، أقيموا الصلاة. الزكاة واجبة لأن الله أمر بها أمرا جازما، وهكذا. ولأن من فعلها أجر ومن تركها أهل. شرب الخمر، أكل الخنزير، أكل الربا محرمات. لماذا؟ لأن فاعلها يعاقب، ولأن تاركها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يؤدر. إذن هذا مثال الواجب وهذا مثال الحرام اصطلاحا. وأما إذا طلب الشارع أمرا ما طلبا غير جازم، بأن دل دليل على أن هذا الطلب ليس على جهة الوجوب، وإنما هو على جهة أن من فعله فعل أمرا حسنا في الشرع يؤجر عليه، كصدقة التطوع مثلا، من أدى زكاة ماله مثلا فإنه قد أدى واجبا، لكن من أراد أن يتصدق على الفقراء والمساكين بفضول ماله فهذا أمر مطلوب عند الشارع ولكنه غير واجب، فمن فعله أجر ومن تركه لا يأثم. هذا مثال يسمى في اصطلاح الأصوليين مندوبا، وهو مراتب عند الفقهاء يدخل فيه كل تلك المراتب التي يذكرها بعض الفقهاء وبعض الأصوليين، تدخل في هذا المندوب، يدخل فيه السنة المؤكدة، ويدخل فيه الرغائب، ويدخل فيه المستحبات، كل ما يسميه الفقهاء مستحبات وسنن وسنن مؤكدة فهو داخل في هذا القسم من أقسام الحكم عند الأصوليين وهو الندب. والندب في فعله ليل الثواب غدا، أي يوم القيامة، أي إذا كان يوم القيامة وحسب الناس فإن صاحب فاعل المندوب يؤجر عليه وينال به الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقد يعبرون في تعريفه فيقولون: ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وليس في تركه للمرء تنكيل، أي ليس عليه تنكيل، ليس عليه عقاب إنه إن لقي الله سبحانه وتعالى وقد فرط في فعل هذا المندوب. وأما المكروه في اصطلاح الأصوليين فيقابل المندوب، وهو ما طلبه ما نهى عنه الشارع ولكن هذا النهي غير جازم، بمعنى أن من فعله فعل شيئا مستقبحا في الشرع ولكن الشرع لم يرتب عليه عقابا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن تركه ابتغاء وجه الله أجر، ومن فعله لم يؤجر، ومن فعله لم يثم. والكره في تركه أجر فحسب، أي فيه الأجر وليس فيه الوزر. وما أبيح عن ساحة الأمرين معزول، وما أبيح عن ساحة الأمرين معزول، ثم بدأ وما بتعريف المباح، وهو ما كان عن ساحة الأمرين معزول، عن ساحة العقاب والثواب، وعن ساحة الأمر والنهي. فلا هو مأمور به ولا هو منهي عنه، لا هو مأجور على فعله ولا معاقب على تركه. فهذا مستوى الطرفين يسمى في اصطلاحه مباحا ويسمى جائزا. هذه هي الأقسام الخمسة التي عند الفقهاء أقسام الحكم الشرعي. وزاد صاحب الورقات هنا قسمين هما الصحيح والفاسد، فقال: أما الصحيح فمعتد به وبه نيط النهوذ وعكس فالأباطل. الصحيح في تعريفهم هو ما كان معتدا به ومرتبا عليه أثره، بمعنى أن وهو والصحة توصف بها العقود وتوصف بها العبادات، معناها توصف بها العبادات وتوصف بها العادات، فيقال هذه عبادة صحيحة إذا وافقت مقتضى أمر الشرع واعتد بها في الشرع، ولم يرتب إعادة ولم ترتب إعادة على صاحبها، فيقال هذه صلاة صحيحة، بمعنى أنه لا تجب على صاحبها الإعادة. هذا في اصطلاح الفقهاء. والأصوليون أن الصحة هي ما ترتب عليه سقوط القضاء والاعتداد به بحيث تبرأ به الذمة فلا يطالب صاحبه بالقضاء. أما قبوله عند الله سبحانه وتعالى فأمر آخر، لا ليس هو الذي يتحدث عنه الفقهاء في اصطلاحه. فقد تكون الصلاة يسقط عن صاحبها المطالب بقضائها، لكن لا يجر عليها ولا يجد عليها أجر يوم القيامة. هذه الحق غير مقبولة شرعا، ولكنها باصطلاح الفقهاء صحيحة، بمعنى لا يطالب بإعادتها. وكذلك الصوم، كمن عصى الله سبحانه وتعالى في صومه مثلا، حيث أحبط أجره بما يأتي فيه من المنكرات مثلا، ولكنه أمسك عن ما يمسك عنه في الصيام إلى الليل، فهذا لا يطالب عند الفقهاء بالإعادة وصومه صحيح، ولكن صومه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذن الصحيح هو ما كان معتدا به، بمعنى لا يطالب صاحبه بالقضاء في العبادة. وأما في العادة فيعتد به فيرتب عليه أثره، ولو مثلا كان عقد نكاح مثلا أبيح لمقتضاه إذا كان صحيحا الاستمتاع، وترتب عليه كل أحكام الزوجية، وإذا كان بيعا ترتب عليه ملك البائع ملك البائع للمثمن، وملك البائع للثمن، وملك الطرف الآخر للمثمن. فهذا هو البيع الصحيح. والبيع الفاسد عكسه، وهو ما لا يترتب عليه أثره، كان يكون فيه غرر مثلا أو ربا. لو عقد عاقدان بيعا وكان فيه غرر أو ربا فهذا باطل ويسمى فاسدا كذلك. والباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور خلافا للحنفية. ما معنى فساد لا يترتب عليه أثره ولا يترتب عليه النفوذ؟ بمعنى أنه يجب أن تفسخ هذه الصفقة، يجب على الطرفين أن يفسخ هذه الصفقة ولا يعتد بها شرعا، ولا يترتب عليها ملك البائع للسلعة، مشتري للسلعة، ولا ملك البائع للثمن. ما الصحيح فمعتد به، أي ما كان ما يعتد به من العادة والعبادة، أو ما يترتب عليه النفوذ من العقود والمعاملات وعكس ذلك الأباطيل وهي جمع باطل، عكس ذلك يسمى باطلا. وقد خالف الحنفية ففرقوا بين الباطل والفاسد تفريقا اصطلاحيا، فجعلوا بعض العقود فاسدا غير باطل، كعقد مثلا الدرهم بالدرهمين مثلا ربا الفضل، جعلوه من قسم الفاسد إلى الباطل. وفائدة خلافهم مع الجمهور تظهر في من تبايع مع شخص فيبدله درهم ذهب بدرهمين مهل، فعند الجمهور هذا العقد باطل، لا يحتاج إلى أحد الطرفين إلى إقالة الآخر، بل يجب فسخ العقد. أما عند الحنفية فلو رد له الدرهم الزائدة فإن العقد يكون صحيحا، العقد الأول صحيح فيرد فقط القدر الزائد، فيفرقون بين ما كان. يقول السائل يقول أيهما أفضل، نوم الورقات هذا أو نوم العبريت؟ عندي أفضل هذا بكثير يعني، ما وربما عند البعض الآخر قد يفضل العمريط، لكن يظهر لي أن هذا أفضل من ناحية النوم لا شك. نعم يطالب بالحفظ يا أخي. أقول النوازل لا تحصى، هل يعني ذلك أن أصول الفقه فيها فروع قواعد؟ وما الفرق بين القواعد والأصول؟ أصول القواعد الكلية تسمى أصولا، التي قواعد الشرع الكلية تسمى أصولا، وعلم أصول الفقه هو العلم والأدلة الإجمالية. وأما قواعد الفقه فهي القواعد التي قعدها العلماء باستقراء الفروع الفقهية التي تفرعت عن الأصول ووجدت عن أئمتهم، عندما فرعوها وجدوا أن هناك ضوابط عامة تضبطها من خلال استقرائهم لها، يسمون ذلك العلم أو تلك القواعد التي أخذوها من تلك الفروع من تلك الأشباه والنوائل يسمونها قواعد. فالأصول تتفرع عن الفروع، وأما القواعد فهو عبارة عن ضوابط تجمع مجموعة من الفروع تعين الطالب على ضبط، أو الفقيه أو غيره تعينه على ضبط فروع كثيرة تحت أصل واحد. نعم. طالب الحضرمي يقول ما وجه إدخال المباح في الحكم التكليفي؟ هذا محله إن شاء الله إلى المرأة المرتقى، لأنه مسألة خلاف بين الأصولية، هل المباح داخل في الخطاب أصلا أو غير داخل. نعم. هناك من عرف النوازل بأنها معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي، فما رأيكم شيخنا في هذا التعريف؟ كل الحوادث تحتاج إلى حكم شرعي، والنوازل هنا المقصود بها هذا المعنى، كل ما ينزل بالمكلف من أحكام سواء كانت منصوصة في الكتاب والسنة أو غير منصوصة. أما النوازل في الاصطلاح فهي المسائل المستجدة التي تنزل بالناس بعد أن لم تكن نازلة بهم، فيجتهد فيها المجتهدون يحررونها ويعرفوا حكمها ويلحقوها بنظيرها في الشريعة. بارك الله فيك. هل هناك فرق بين النظم والأصل المنهر؟ من حيث المضمون أظن أن النظم ترك بعض الجزئيات في الأصل قليلة جدا، ولا أعلم فرقا آخر. أقول ما الفرق بين النفوذ والاعتداد في العقود؟ يعني هو الاعتداد هو ثمرة النفوذ، إذا كان العقد نافلا فإنه يعتد به، فالنفوذ وصف للعقد والاعتداد وصف لحال الشخص الذي يتلبس به. يقول أرجو توضيح قضية بيع ربا الفاضل عند الحنفية. لو أن شخصا باع لآخر درهما من الذهب بدرهمين، هذا يسمى ربا الفاضل، أي أنه زاده درهما على الدرهم، وهذا ربا محرم. وعند جمهور العلم أن الربا مفسد للبيع ومبطل له، بمعنى أن من فعل هذا بطل البيع، فيحتاج العاقدان إلى عقد جديد. لو افترضنا أن أحدهم ندم على العقد ويريد أن يترك العقد. عند الجمهور لم يكن عقد أصلا فيستطيع أن يأخذ يترك هذه البيعة. أما عند الحنفية فلا يستطيع أن يتركها إذا رد الدرهم الزائد إلا بإقالة من الطرف الآخر. لا لا ليس الربا عند الحنفية. يقول إن الفاسد عند الحنفية هو المحرم بفرعه لا أصله. ما فهمت العبارة، لكن الفاسد عندهم هذه ثمرته وقد نص عليها المحلي وغيره، تستطيع أن ترجع إليها في حاشية المحلي في شرح المحلي على هم الجوامع وحاشية البنان. لا مشاحة في العبارة، فهل نقول فيه الثواب أو يستحق الثواب؟ يستحق صاحبه الثواب أو هو فيه ثواب؟ لا لا حرج، العبارتان صحيحة. طريقة موريتانية في حفر المتون المتوسطة كالمرتقى مثلا. طريقة الحفر هي أن يأخذ الإنسان قسطا يستطيع حفظه ويكرره، يكثر من تكراره حتى يحفظه، ولا يكثر على ذهنه حتى لا يكده. لا يتكلف حفظ كتاب كبير لا يستطيعه، وإنما يأخذ قدر الذي يعلم أنه يستطيع أن يكرره حتى يستقر في ذهنه. يقول هل الاستغراق في المكروهات يرفعها إلى درجة التحريم؟ أما في الاصطلاح هنا فلا، أما أن المكروهات إذا تمادى عليها الشخص وأكثر منها فهي سبب لأن يستهين بالمحرمات، لأن من حام حول الحمى يشك أن يقع فيه. فنعم. ما صحة من يقول لا يبرع في أصول الفقه إلا من له باع في اللغة؟ هذا صحيح، لأن كثير من مباحث أصول الفقه لها علاقة بالمباحث اللغوية، فمن لا يعرف تلك المباحث يضعه تضعه ملكته في هذا الباب كذلك. قل ما هي الشروح المتوفرة لها النظم؟ هناك طرة صغيرة لمؤلفه لعلي إن شاء الله ألحقها به فيما بعد. وهل يكتفى بالنظر في شروح الأصل المنثور فتكون من هذا الشرح؟ نعم، من رجع إلى كتابين مذكورين في الدرس الماضي وهما شرح ابن الفكاح للورقات وشرح نيار الورقات يكفيانه، وإن جمع معهما شرح بعض شروح العمريطي أو العمريطي فيكفيه إن شاء الله. يقول هل الشيخ المامي حي موجود؟ نعم، هو شاب لا يزال وحي الحمد لله. بارك الله فيكم. لا ليس لكم تسكين الله لأن ذلك مخل بالوزن. الحكم واجب أو مندوب أو حاور بالتحريك، والتسكين هنا لا يصح. نعم. يقول يا قرأت أبيات ابن حزم يقول فيها ابن حاضر، فهل هي محضرة أم محضرة؟ أما التي عن ابن حزم فبالضاد. ما فهمت السؤال، ما هو الأفضل التعريف بالحرام بالثمرة؟ يعني التعريف بالثمرة لا يهم، يعني قضية هل التعريف دقيق على طريقة المتكلمين، هل يعني أما أنه تعريف بالرسم أو كذا، فهذه مباحث كلامية لا أطيل فيها عليكم، فمهم أن نفهم المقصود فقط. أما هل هذا جاري على حدودهم ورسومهم فهذا لا يهمنا كثير. لا ليس ضرورة شعرية، بل الحضر والحضر كلاهما لغة من الحضر. قل هل يقدم الوصول من الفقه؟ هناك اختلاف رأي للعلماء في هذا المجال، بعضهم يرى أن تقديم مقدمات وصولية بسيطة كهذه ثم يدرس بعدها الإنسان الفقه ثم يتعمق في الوصول، ومنهم من يرى تقديم الفروع مختصر في الفروع ثم يتوسع بعد ذلك في الأصول. ولا مهم مسألة فيها ساعة. الدرس القادم الليل القادم ليس فيها درس، والليل الأخرى فيها درس في نفس الموعد إن شاء الله. أرجع إلى جدول في مدخل القاعة، يوجد فيها جدول لا أدري عنه، لم نقل البعض درس في الفقه. نعم فيه درس الليل إذا كان لا يشق عليكم، وإن شئتم تركناه الليلة إلى ليلة أخرى حتى تجدوا فرصة للمراجعة، لا حرج عندي. نعم.